دليل السابع ظاهر الشكل له، وصلنا للدليل السابع له، السابع وهو قلنا أن هناك في القرآن الكريم حديث حول الصادق، الصدق عن الصادقين. فلما ناخذ مجموعة كلام حول الصادقين في نفس القرآن الكريم نستنتج نتيجة على أن المقصود من الصادقين المعصومين، معنى الصادقين يعني هم الذين تمام تحلوا بمجموعة صفات، وهذه المجموعة الصفات لا تنطبق إلا على المعصوم، هي معنى المعصوم هذا الصفات. شنو القرآن قال؟ خلنا نشوف ماذا قال. من الآيات قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصديقون. لاحظوا منهم دل لآمنوا بالله وبالرسول، ثم بعد ما آمنوا بالله وبالرسول ما عندهم ريبة، عندهم جهاد في أموالهم وأنفسهم، زين، وهذا كله في سبيل الله. عدم الارتياب يعني الإيمان بالله وبالرسول وعدم الارتياب والجهاد بالأموال والأنفس كله في سبيل الله، يقول ذلك أمهم صديقهم. دي الآية يسموها كبرى، هي أي؟ يعني ما فصلت معنى الارتياب، ما فصلت معنى الجهاد، جهاد في الأموال يعني واش؟ يعني الصدقة، يعني فعل الخير، يعني إعطاء الإحسانيات، إعطاء المساجد، إعطاء مثلا توسع على العيال، مساعدات على المؤمنين، اللي بيتزوج ساعده، القار، شنو؟ ما وضحت، أطلقت، عمت. جادوا بأموالهم وهم بأنفسهم، وده الجهاد في سبيل الله، فد سبيل الله حتى يصير خالص يعني لله عز وجل. هذه الآية تمام، جت آيات تفصلها، يقول الآن صادق، الآن دلع صادقين، زين، فدلع في حال صدق. في آية ثانية لو وضحت في سورة البقرة آية 177، هل نشوفها؟ سورة البقرة 177 لاحظوا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، دققوا، واليوم الآخر، مو يقول الآخر، كسروا الخط، والملائكة والكتاب والنبيين، شوفوا هذا الصفات، هذا البر، البر أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه في أموالهم. لاحظوا جاي يفسرها، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وشن بيقول؟ خمس خمس، ذكي، عرفت شلون إشارات هذه؟ وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. هذا إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. زين هذا من الصادقين علي بن أبي طالب من الصادقين. ديك مصداق إلى دين صدق. هذه كبريات عطتنا له الآية الأولى كبرى وياي هذه جت فصلت الآية الأولى دي الآية إنما وليكم الله صير مصداق إلى دين مصداق لمصداق صدق. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس لا إله إلا الله يعني وقت المعمعة أولئك الذين صدقوا. لاحظين هذول هذول الصادقين ما خلت شيء الآية إلا قالته ذلهم صادقين وأولئك هم المتقون. ويأيتوا أولئك هم المتقون دي هذه فسر وين تقو إيه. سألت البارحة الشيخ تمام أنا هني جبت شيخ إليكم ما أدري ذكرت ليش ذكر تقوى إيه زين حضرني معنى ثاني والشيخ جاب معنى ثالث البارحة الشيخ عباس ولعل اللي جابه هو نفس اللي أقصده أنا والله العالم. وش أقول أنا في الجواب ليش ذكر التقوى وبعد أكونوا مع الصادقين ليش ما قال من أول كونوا مع الصادقين. قول ذكر للتقوى إجمال وبعده تفصيل يعني لا تتحقق التقوى إلا بالكون مع الصادقين. وياي الشيخ وش قال؟ قال أنا أجاوب تمام طبعا ما قلت لي أنا هذا الجواب قلت لي ما شو يقوله وجاوب. قال هذا بالحمل الشائع صناعي يذكروا علماء المنطق هذا الحمل أولي وحمل شائع يعني كيف مثل ما تقول إنسان إنسان عزيز هذا الولا لما تقول إنسان وتقصد زيد حمله حمل شائع يقوله يعني هذا الكل انطبق على مصداقه. ما تقول الإنسان وتقصد بالحيوان الناطق حمل الأولي حمل الأولي يعني اللي في الذهن يعني التعريف اللي في الذهن قبال تعريف ما هو الإنسان قل حيوان ناطق. الإنسان ما إلى وجود في الخارج ما كله حيوان كل ما إلى وجود ناطق كل ما إلى وجود إذن وين الحمل في الذهن سمونه حمل أولي المنطق في الفلسفة سمونه حمل أولي. لما يصير ذا الحمل من الذهن ينطبق على الخارج يسموه حمل شائع. كيف حمل شائع؟ يعني لما تقول إنسان تقصد هامي أقصد بالإنسان هامي هذا حملته من ذا الكل إلى ذات الجزئي يسموه حمل شائع. هني بعد لما قال اتقوا وكونوا مع الصادقين يعني اتقوا تتحقق ويا ذا العلي هذا المصدر ها ويا الحسن ويا الحسين علي بن الحسين دال المصادق دال اللي يحقق لك التقوى. فالتقوى عام هذا لك الثاني اجمال وبعده تفصيل تفصيل يعني في مصادق اهل البيت عليهم السلام يعني ما ممكن يصير عندك تقوى الا اذا كنت مع هذا اللي في الخارج تمام. فهو اراد هنا ايضا في الايه يشير الى ذا المعنى اخر شيء شوف يقول لك أولئك الذين صدقوا هذين صادقين هذا البر كلي ذا يسموه صادق هذا البر يسموه صادق بعد وأولئك هم المتقون هذين الصادقين هم المتقين لا تقول ترى كونوا مع الصادقين وواعدهم تقوى هذين هم اللي عندهم التقوى هذه اللي توضح لي شلون فضحت لو لا هذه شرحت ذيك الآية في القرآن لو تتبعوا مع الأسف الشديد سنة سنوات شفت كتاب في العبيتان يتكلم عن صاد سنه بس جامع الآيات وسبحان الله كل مرة أقول باخذه ولا أقتل أحد يومه جامع الآيات اللي فيها الصدق تمام صادق صادقون صادقين تمام في الآيات وجاي يشرحها ما علي من شرحها أنا علي من جامعة وأفر عليه وقت أنا عليم الجمع هذا ينفعني. فلو تتبعوا تتبعوا كان شيء جميل. شوفوا الآيات كلها اللي فيها الصادقين بتشوفوا دائما تمام يشير لكم إلى هالإجمال هذا الأول اللي جبناه في الآية والآية الثانية، وبتشوفوا أن أهل البيت عليهم السلام عمليا طبقوا هذا الصلاة والزكاة والبر والعاد تمام والصبر والابتلاء يعني شوفوا شلون تعبير الابتلاء والصابرين في البأساء والضراء. شلون يعني في البأس ما في شيء تمام هذا لا لا ما عندهم شيء وهم صابرين يعني جوا العبادة وهم صابرين عليها، وهم بعد في الضراء حال الضر الحسان بالرماح عليه ويصلي هذا ضرر حين البأس تبتين يعني حين المحنة وحين المصيبة وإحنا بعد صابرين مو بدينا المحنة وإحنا صابرين عليها. واحد يقول وان يمكن إحنا يهجموا علينا بعد لا يهجموا هم بصبر ما عليه نفسي مضطربة لا لا بصبر عليها ولما هجموا هم بعد صبر. هذا شيء عظيم يعني فتمعنوا في هذا الدليل. أشار الشيخ نافر في كتابه إلى هذا المعنى يقول ومن أجل فهم معنى الصادقين من الأفضل أن نعود إلى القرآن نفسه هذا الكلام ما قلناه لنرى ماذا يذكر من صفات الصادقين. ففي مكان يقول إنما المؤمنون اللي جبناها زين ففي هذه الآية وصف تعالى الصدق بأنه فرع وشعبة من الإيمان والعمل النزيه على كل أشكال الشك والريب والتردد. وفي الآية طبعا خطأ هنا حاطين 77 ولهذا لما رجعت 77 سورة البقرة ما شفت لكن هي 177 طلعناها هنا إيه هذا طول واحد غير مطبعي هذه سورة خبر طبعا من سورة البقرة ذكر قال أولئك الذين صدقوا جاب الذيل الأخيري قال نرجع لها يعني نرجع لها بناء على ذلك فقد ذكر السمة المميزة للصادقين الإيمان التام بجميع المقدسات وإطاعة أوامر الله على جميع الأصعدة لا سيما الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق والاستقامة في الجهاد في مواجهة المشاكل. وقد جاء نظير هذا المعنى في الآية 8 من سورة الحشر أيضا شوف بالتراجع هنا. ومن مجموعة الآيات وكذلك من إطلاق الآية مورد البحث التي تأمر باتباع الصادقين بدون قيد أو شرط نستنتج أن المسلمين مكلفون باتباع الذين يتمتعون بأعلى مراحل الإيمان. لاحظ المسلمون قال يعني الذين آمنوا فسرها بالمسلمين هذه تصير قرينة على ذكرنا قرينة علمائية شفتي يقول قرينة أولى على أن المقصود من الذين آمنوا المسلمين بداية التشريع هذا قرينة ثانية الرواية اللي جبنا لكم الطويلة عن أمير المؤمنين من سلمان لما قال له هذه عاملة خاصة ذكروا زين وقرينة ثالثة قرينة فهم العلماء للآية وهذا من نفس الكلام الآن. واتقوا أسماء المستويات من ناحية العلم والعمل والاستقامة والجهاد تأملوا جيدا فالآية لا تقول كونوا من الصادقين للسؤال ليش قالت مع الصادقين ولكن قالت مع الصادقين مو من الصادقين إيه فالآية لا تقول كونوا من الصادقين بل تقول كونوا معهم كونوا معهم في هذه الأمور يعني اتبعوهم ذا. وهذا إن شاء الله بعد ما أرجع احتاج إلى بحث عن لازم أنا بعد شوية كذي حتى نتكلم في آية ثانية في طبعا الآية الحين نحتاج بعد بحث في الأمر التي هل هو إرشادي أو مولوي إذا صار مولوي يصير له معنى وإذا صار إرشادي يصير له معنى وإيش معنى الإرشادي والمولوي تمام حتى يفيدنا إن شاء الله في آية التطهير أيضا جواب على ليش مو في النساء يعني نكتفي بهذا والله يوفقنا إن شاء الله.